ابن القيم رحمه الله يقول كما في كتابه الفوائد، يقول: لو كان العلم ينفع بلا عمل ما ذم الله اليهود، ولو كان العمل ينفع من غير إخلاص ما ذم الله المنافقين.